ولذا يبني. فهذا ليس فيه شيء، بل هو مندوب إليه، مندوب إليه الذي هو لأمرائنا بالصلاح والهداية. فتجد عندما يدعو الخطيب لهداية الظالم يعني يفضح وينتقد، لا، ما المطلوب هدايته الجهاد في الضلال. ونحن مدعون لا في قتله وموته، وإنما مدعون في هداية يهديه الله تبارك وتعالى، وهذا معنى الخيرية. كل خير أمة أخرجت للناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين وبشرى أمته، وأشاوش قريش كان يدعوهم بكل فرقة وصدق صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو لهم يقينا في سجوده. لكن سبق سيف العدل، علم الله سبق بعدم هدايته. ثم اثنين، فهذا هو المنهج الصحيح. فالمنهج الصحيح اصبح هو المنهج الباطل، والمنهج الباطل اصبح منهجا صحيح. لا، ليس هذا الاصل، وليس معنى هذا ان نجعل ظلنا ظل هؤلاء الامراء. لا، كل شيء في محله. لذلك ديننا دين المنتجات، ندعو لهم بالصلاح والهدايه، ولا نتبكل اليهم ونتودد حتى يعطوا لنا العطايا ويمدون بالامداد. ثم هذا شيء وهذا شيء. فهنا يحتاج الى حكمه وسياسه شرعيه وسياسه المعاملات، وهذا يخص بها العلماء الراسخون في العلم، وغيرهم ليسوا براسخين في العلم. العلم وإنما هم من طفيلي العلم. نعم، والطفيليات يجب أن تجتفى من عروقها حتى لا تضر بالأصول والمنابت الطفيلية، وإلا ضرت بها. هذه هي الطبيعة الأصلية. هنا تكون الحاكم ديما بمثلاثة الظلم الدعوة والرأي الدعوة ديما نقعدون على دعوة الهدايا. نعم، أصبح أقوله المتواصل هداية معناها تأييده معناها بمبنه. لا هي بعض منكم مرغوم الهداية باي، هل نحكم أنه لا يرى متوازن في التباجح معروف أنه موالي ومش فيها الأصل الثاني مجنين هداية أن يخرج الله من دائرة الظلمات إلى دائرة ثانية، وهذا هو المطلوب. المطلوب من البشرية جمعاء. ايش معنى ان الله ارسل ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل للعالمين بشيرا ونذيرا، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ومعنى الرحمه المطلقه الحقيقيه هي اخراجهم من دائره الخلود الابدي في نار جهنم، واستحقاق لعنه الله ومقته. هذا هو الاصل، هذا مقصود من ديننا كله، هي هدايه الخلق، أي دعوتهم المقصود، لكن الهداية الفطرة هي بيد الله تبارك وتعالى. واضح؟ الدين بتاعنا قائم على ماذا؟ على دعوة إلى الله أم لا؟ نعم. أنت واضح هذا الأمر، تكلمت بهذا؟ نعم. الدعوة إلى الله تدعو إلى الهداية أم الضلالة؟ إلى الهداية. الأصل دعوة بالهداية أم الضلالة؟ الهداية. الدعوة إلى الهداية هو المقصود. سلمت الكتاب، عاش عندك حتى. هذا هو هذا هو من هذا قياس الشمول. الآن في شخص الحالات من الطواغي، هل تعلم أنه من أصل ديننا المتفرع على هذا الأصل اللي هو الأصل في ذلك الهداية أننا لا نلزم بكفر أحد، وإلى سميت بمن تألى على الله تبارك وتعالى، وقد نقنا كما في ذلك الأصل لعلماء بني إسرائيل، لا اهتديت ولم يتوب الله عليك، في الحديث الصحيح. لذلك التكفير الذي كان يشرب الخمر تحت الشجرة، فقال له عالم علماء بني إسرائيل لم يتوب الله عليك أبدا، فأقسم الله أن يرسل هذا العالم إلى النار، وذلك إلى الجنة، لأن ذلك الذي أدخله الجنة ليس بسبب شربه إلى الخمر، إذا لم يفهم الناس فهو عرف، لكنه في شرح الذي كان يقشعر جسده خجلا من خالقه. هذا اصل. فاذا قلنا كبني اسرائيل او كعلماء بني اسرائيل، فالنقص جانب وسائل فينا. واضح؟ لان الخواتيم يعلمه الا الله، صلي. وهذا أثر شارل بالنجاة القطس عن الجنوس في مسألة التكفير لأنه مهمة جدا. وكيف تأصيلها وبنودها وقوانينها قوانين. من قوانين أنا لا نكفر بالكلية. لكن كفر بالنوع وكفر بالجماعة. وإنما نحكم على المثل إذا قال كذا فهو كذا. إذا كان اعتقاده كذا فهو اعتباره كذا. لزم كما جزم الله لنا بكفر اعتقاد دفاعه بكذا ومن لم يجزم فقد رد نصا ورد النصوص معلوم معلوم لا وهذا معلوم من الدين بالضروره. هذه الطائفه يعني تحكيلي اموري الشخصيه انا الان في على كل ابغضه بعض الاشياء ولي في ذلك يعني واعلم عقيدتهم جيدا ولم يسمون المجلس العلوي هذا تسميه للمجلس هم اسمهم النصيريه وهي فرقه فرعا عن الاسماعيليه. الإسماعيلية هذه فرقة من الفرق المتعددة للشيعة والشيعة فرق كثيرة جدا منها هذه الإسماعيلية الفضلية كيف حاسب من كبرى أنه يعني هكا أهل شخص شيخ بكلام لك ما ما رأيش عن إجابة هذا البيض كلام زي بالنسبة لي من اعتقد عدم أحقية النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم هو كيف من اعتقد ألوهية الإسماعيلية كيف قطعا ومن قال بغير هذا فهو خارج عن السنه امه الله خير ولا يتدينون ولا بامور لا نحكي على اصعب ندعو له بهدايه معنى الهدايه معنى الهدايه ان يوفقه الله تبارك وتعالى للحكم والسلطان وقتل ابناء شعب الشباب ان ياتي المال ان يخرجه من الظلمات الى النور طيب الجثه من الظلمات الى النور هل حصلت منفعة أم مسألة للإنسانية ثم للمسلمين؟ منفعة. طب إذا أخذت بقية على في دائرة الظلمانية فتعلم أن الله أقسم بخطف ظهره ولو بعد قتل. ولكن سنة الله ماضية وجل أن يكثر فينا الهرج. هذا أمر قتله للمسلمين هذا يعني اسم شديد. ومما ينقذه الله تبارك وتعالى هذا ما فيش كلام إمات على هذه الحالة فحسابه عند الله عتيق وإن كان يعتقد ذلك الاعتقاد الفاسد فهو كافر وإن لم يعتقده فهو عاصم بقتل المسلمين وسفك أموال دمائهم وانتهاك أعراضهم واغتصاب أموالهم هذا يقاتل حسابا شديدا وهو مع ذلك فوقه تحت قبل المشيح إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر الله غفر لك الكلام من هذه الأصول يجب أن نعلمها الحكم أحكام الدينية والشرعية ليس بالعواقب عندنا قواعد أسسها النبي صلى الله عليه وسلم وسار على وفقها العلماء الراسخين مش حكاية بالعاقب أي كتب واحد أي معصمين مش حكاية ما جعل هكذا ما جعلت أمة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أمة إيه ندعو الله أن يكف أذاه أن يأخذه أخذ عزيز المقتدر البقي على هذه الحالة لا أذن يجوز ندعو في ذلك من يجوز يعني. ومن تعاله بالهداية كذلك يجوز مش بالنصر بالهداية أن يتوب الله عليه هذا ممنوع التوبة ممنوعة؟ الأصل أن باب التوبة مفتوح ما لم يغرق أو لم إذا لا تطلع الشمس من المغرب ولا لا النصوص هذا والنصوص ولم يحب الهواء إذا حب الهواء فيرفق عليه إلى باب الهواء هذا هو العلم وهذا هو الدين وهذا هو الحق البرهان والضرورة هذا هو العلم وضع نعم مثل التفسير كبير بس مثلا احنا نفهم وانا من يكون شخصية التفسير عند عملت مركزية في التفكير وفي التحكي على العقل والعاطفة فقط الشخصية وهذه موريد المفتدات الدين في الأمر العقلانية المطلقة أين أدت إلى المادية والمادية يعني ممكن إنكار وجود الله أكثر والعاطفة قد يكون صادقا بشعوره لكن ذلك الشعور متوهم متخيل